بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل مجلسنا مجلسا تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكره في من عنده، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان وعلى طريق الاستقامة والعلم والعمل، إنه جواد كريم. هذا هو المجلس 17 من مجالس التعليق على الجمع بين الصحيحين للشيخ الحافظ يحيى بن عبد العزيز اليحيى حفظه الله، والمنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة في يوم الأحد الموافق 16 من شهر جمادى الآخر لعام 39 و400 ألف. وما زلنا في كتاب الإيمان وفي خاتمته، وقد وقفنا على قوله: باب إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا والمسلمين: باب إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحا. فقالوا: من هذا؟ وفي رواية: جعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا، فاجتمعوا إليه، فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب وقد تب. هكذا قرأها الأعمش يومئذ، وفي رواية إلى آخرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. وفي رواية: يا بني عبد المطلب، اشتروا أنفسكم من الله. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. نعم. قل هذا الباب ذكر المؤلف فيه حديثان: الأول حديث عبد الله بن عباس، وقد أخرجه الشيخان من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره. والثاني أخرجه البخاري ومسلم أيضا من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فذكره. وقد بوب لها البخاري عدة أبواب، أولها باب ذكر شرار الموتى، ثانيا باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب، ثالثا باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية، رابعا باب وأنذر عشيرتك الأقربين، خامسا باب إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وهو الذي اختاره المؤلف لوجود المناسبة هنا والألصق بالترتيب الذي أشار إليه، سادسا باب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، ثامنا باب سيصلى نارا ذات لهب. وهذان الحديثان فيهما عدد من الفوائد: أولا فيهما بيان قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان والتبليغ والحرص على تبليغ الرسالة لكل من حوله، لا سيما قبيلته وأقاربه. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ أيما قيام، وحذر وأنذر، وبشر ورغب ورهب، وبين كل ما يحتاجه العباد بداية من أمور العقائد والتوحيد ومرورا بالأحكام حتى جاء إلى العبادات والمعاملات، ثم بعدها الآداب وما يتعلق بها المنهي والمأمور به. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذه الأحاديث أنه لا يغني لأحد من الله شيئا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن الله عز وجل لأحد ممن كفر شيئا، وقد بين هذا بيانا ظاهرا: يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد شمس لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فأتى إلى الكفار والمؤمنين وأخبر أنه لا يغني لأحد من الله عز وجل شيئا. أما الكفار فأمرهم ظاهر، وأما المؤمنون فكيف لا يغني عن المؤمن من الله شيئا؟ يقال: إما أن يكون هذا قبل أن يعلم أن له الشفاعة فأخبر بهذا في بداية الأمر، فلما أخبر أنه يشفع للمؤمنين كما تقدم معنا في حديث أبي هريرة وحديث أنس وغيرها، كان هذا الخبر متقدما فجاءت تلك فأخبر بهذا الفضل، وهذا احتمال. واحتمال الآخر، والاحتمال الآخر أنه لا يغني لأحد دون الله عز وجل شيئا إلا إن أذن الله، وقد أذن الله للمؤمنين أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم كما تقدم. وفي هذا الحديث أيضا بيان شيء من أمور التوحيد، وأن المتفرد بالنفع والضر هو الله. هذا الحديث يصلح أن يكون أحد براهين التوحيد والأدلة القاطعة، أن النبي أنه لا يملك أحد التصرف والنفع والضر إلا الله وحده. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأفضلهم وأحبهم عند الله عز وجل، ومع ذلك يعلن إعلانا عاما لقبيلته وأقرب الناس إليه نسبا، ثم لمن هم من قبيلته ومن نسله ومن أهل الإيمان وأحب الناس إليه كفاطمة رضي الله عنها، أنه لا يغني لها من الله شيئا، فكيف بمن دونهم؟ ولذلك لما أنزل الله عز وجل، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد وأصاب المسلمين ما أصابهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو شهرا على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، ويقول: اللهم عليك بأبي جهل، أو اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، حتى بعد غزوة لما أصاب المسلمين ما أصابهم أنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. إذن الأمر لمن؟ الأمر لله، فهو الذي ينفع ويضر ويعطي ويمنع، ولذلك هذا أحد براهين التوحيد. قوله: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل، المراد بالسفح أسفله. وفي هذه الأحاديث أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الترهيب والترغيب والإنذار، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ القريب والبعيد وخص الأقربين بالنذارة لئلا يتكلوا، لأن الغالب أن القريب إذا كان قريبه صالحا اتكل على صلاحه، فكيف ولهم النسب الشريف والقريب من النبي صلى الله عليه وسلم، فلأنه سيتكل أناس منهم على هذا النسب بين هنا. وأيضا فيه دليل على أن قرابته صلى الله عليه وسلم إذا كفروا فإنه لا يغني لهم من الله شيئا، أو لا يغني عنهم من الله شيئا، ولا فرق بين قريبه الكافر وبين الكافر من غير قرابته، فكلهم في النار. ولذا قال يا بني عبدي مناف لا أغني عنكم من الله أو لا أغني من الله شيئا. فمن كفر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفعه شفاعته ولا تنفع النبي لا تنفع هؤلاء شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا رد على من يتعلقون بأديال الشفاعة ويظنون أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنفعهم مع مخالفتهم له صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لابنته فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا فغيرها من باب أولى. ولذا نجد أناسا يتعلقون بأديال الشفاعة ويظنون أن مجرد محبة النبي صلى الله عليه وسلم مع إعراضهم عن شرعه ومخالفتهم لأمره وكفرهم بما جاء به ينفعهم، هذا لا ينفعهم. والحديث رد فيه أيضا، قد فيه رد على هذا. لا يعارض هذا شفاعته لعمه أبي طالب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يشفع لأبي طالب وهو في ضحضاح من نار، وهذا من العام المخصوص، فيكون الحديث عام خصت منه أشياء منها هذا الحديث. وفي الحديث أيضا دليل على أن جميع من ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليهم لفظ الأقربين وإن كانوا بعيدين في النسب، وأنذر عشيرتك الأقربين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونادى هؤلاء. وفيه أيضا ما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى أن في هذا دليل على دخول النساء في الأقارب، وأيضا تدخل النساء في عموم الأقارب إذا ذكروا، وهذا يصلح في باب الوصايا وباب أيضا الوقف وغيره. لو أن رجلا قال أوصيت بهذا البيت للفقراء من أقاربي، يدخل في ذلك النساء والرجال، لأن الله عز وجل قال وأنذر عشيرتك الأقربين، وكان ممن أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وصفية وغيرهم. قوله لا أملك لكم من الله شيئا أي لا أقدر أن أدفع من عذاب الله عز وجل الذي يحل بكم شيئا إذا أراد الله أن يعذبكم، كما قال تعالى قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وعموما هذه الأحاديث تدل على أن العبد ينبغي عليه أن يحسن العمل ويتق الله عز وجل، ولا يتكل إلى نسب شريف أو إلى أقارب صلحاء، فإن العبد سيحاسب عن عمله هو، فإن كان كافرا لو كان آباؤه أصلح الخلق لا ينفعونه، وإن كان مسلما وكان آباؤه أهل صلاح فإنه سينتفع، كما قال الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. نعم. صلى الله إليكم. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. عن حسين عن عامر عن عمران رضي الله عنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، فذكرته لسعيد بن جبير فقال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم، قلت ما هذا أمتي هذه؟ قيل بل هذا موسى وقومه، قيل انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق، ثم قيل لي انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق، قيل هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب، ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحنهم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ قال سبقك بها عكاشة. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. الله أكبر. قل هذا الحديث فيه فضل عظيم وفيه بيان شيء مما خص الله عز وجل به هذه الأمة. وقد ذكر في هذا الباب حديثان. الأول حديث عمران بن حصين، وقد أخرجه الشيخان من طريق حصين بن عبد الرحمن عن عامر هو الشعبي عن عمران بن حصين فذكره. والثاني اتفق أيضا الشيخان عليه من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد، وقد بوب له البخاري 8 أبواب. أولا قال باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، أشار إلى مسألة خلق الجنة وأنها مخلوقة الآن. والثاني باب وفاة موسى وذكره بعد، وباب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي، وباب من لم يرقي، وباب البرود والحبرة والشملة، وباب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وباب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب، وباب صفة الجنة والنار. وهذا الحديث أعني حديث عبد الله أو حديث عمران ابن حصين وما ألحق به من حديث سهل فيه دليل على بيان فضل من حقق التوحيد، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد نوعان، تحقيق واجب وتحقيق مستحب. أما التحقيق الواجب فهو تخليصه من الشرك الأكبر والأصغر، وهذا واجب على كل مكلف، لا يعذر مسلم بتركه وله ثواب وأجر. والنوع الثاني هو التحقيق المستحب، وهو أن يأتي بالتحقيق الواجب ويزيد معه البعد عن الأمور التي لا يحبها الله عز وجل، فيزيد على ما سبق التوكل الكامل على الله عز وجل وصدق الالتجاء لله سبحانه وتعالى، ويأتي بأمور أشار المؤلف أو أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى 4 منها. فيأتي بالتحقيق السابق يبتعد عن الشرك الأكبر والأصغر، وأيضا يكون عنده صدق اعتماد على الله وتوكل يحمله على ترك بعض الأمور التي تركها إما أن يكون مستحبا أو يكون تركها واجبا لكنها ربما لا تكون من الشرك الأصغر. قوله عن حصين هو ابن عبد الرحمن، عن عامر هو الشعبي الإمام المشهور، وفيه قوله لا رقية إلا من عين أو حمى. العين هي إصابة الإنسان بالعين وهي حق، والحمى إصابة الإنسان بلدغة من ذوات السموم حية أو عقرب. والمعنى أن أنفع ما تعالج به العين والحمى وأحسن ما تستخدم أو ما يستخدم في علاجها الرقية. الرقية من أنفع هذه الأشياء، وقد جاء لعلاج العين أشياء أخرى، لكن أنفع ما تعالج به العين الرقية. لكن لو أن إنسانا استخدم بعض أنواع العلاج التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم صح ذلك، منها إيش؟ الفاتحة. ها؟ الفاتحة. سورة الفاتحة. هي الرقية. ها؟ الاستغسال. الاستغسال كما قال عليه الصلاة والسلام وإذا استغسلتم فاغسلوا، وهو أن يطلب من العائن أن يغتسل ثم يؤخذ ما تناثر من الماء بعد اغتساله فيصب على المعان ويشرب منه، هذا معنى قوله وإذا استغسلتم فاغسلوا. قوله عرضت علي الأمم أي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الأمم السابقة مع أنبيائها، وهذا عرض حقيقي حاصل بقدرة الله نثبته ونعلم أن الله على كل شيء قدير، وليس ذلك بمستغرب، لكن المؤمن يسلم ولو لم يدرك الكيفية. وقد رأينا في هذا الزمن كيف تعرض في أشياء يراها الناس، تأتي أشياء تعرض عن أناس سابقين قبل سنوات، 10 سنوات، 20، 100، 200، وتعرض هكذا، فقدرة الله أعظم من هذا. ولكن المسلم إذا سمع مثل هذه الأشياء يسلم ويؤمن بها. قوله فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، الرهط ما دون العشرة من الرجال، أي جعل الرجل، جعل النبي يمر ولم يؤمن به ويتبعه ويصدقه إلا دون العشرة من الناس، بل والنبي يمر وليس معه أحد، يعني رأى أنبياء أرسلوا ونزل عليهم الوحي وأمروا بالتبليغ، وربما نزل عليهم جبريل عليه السلام وقاموا في قومهم مدد قليلة أو كثيرة، ومع ذلك هم أهل صدق وإخلاص وتبليغ وجد وبذل، ومع ذلك خرجوا من هذه الدنيا ولم يلقوا من قومهم إلا التكذيب والصدود والعناد، ولم يؤمن بهم أحد. في هذا دليل على شدة ما ابتلي به الأنبياء عليهم السلام، وقلة المتبعين للأنبياء، وشدة ما لقي الأنبياء عليهم السلام من الأذى مع صدقهم وإخلاصهم وبلاغتهم وحرصهم وبذلهم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفي هذا تسلية للدعاة إلى الله، إذا لم تستجب دعوتهم أو لم يتبعوا ولم يلقوا إلا الأذية في بلد ما أو في مكان ما أو في زمان ما، يقال سبقكم أنبياء أعظم منزلة عند الله وأكثر إخلاصا وجدا واجتهادا، وما طلبوا من الدنيا شيئا، إنما جاءوا ليبلغوا الخلق دين الله، ومع ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام فجعل النبي والنبيان يمرون علي وليس معهم إلا الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وفي هذا دليل على أن الداعي إلى الله ليس عليه إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. أما هداية القلوب فأمرها إلى الله، فإذا بلغت دين الله من آمن واهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وأجرك قد تم وثوابك قد ثبت، كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت إن عليك إلا البلاغ المبين. وهذا كله مما يربي المؤمن على البذل والثبات وعلى التحمل والصبر، وعلى أنه إن استجيبت دعوته حمد الله وشكر وفرح، وإن لم تستجب دعوته ثبت على هذا الطريق ولو لم يكن معه أحد. وأيضا في هذا دليل على كثرة من عارض المرسلين، وأن أكثر الخلق قد كذبوا المرسلين. وفيه دليل على أن كثرة الأتباع ليست دليلا على صدق الطريق وعلى صح ولا على صحة المنهج، فقد يكون الحق مع الأقل، بل هذا هو الغالب، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وما آمن معه إلا قليل، وقال وقليل من عبادي الشكور. فالمؤمن ينبغي أن يطمئن قلبه، يعرف الحق ويعرف أهله، فلا يقيس الحق وصدقه وصحته بكثرة من اتبعه له، إنما يقاس الحق بموافقته ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن عليه إلا رجل واحد، فالحق ما وافق الكتاب والسنة، فليست الحجة مع الكثرة، والنبي يأتي وليس معه أحد، وهو أصح أهل زمانه عقيدة ومنهجا والمعول على ما وافق الشرع. وفي هذا أيضا دليل على أن منهج الأنبياء كان بيان الحق وعدم تمييعه، عدم تمييعه لكسب الأتباع، بل كانوا يبينون الحق ولا يميعونه. فالنبي الذي اتبعه رجل أو رجلان أو رهيط أو لم يتبعه أحد، لو أنه التقى مع الكفار في نصف الطريق أو تنازل عن عقيدته أو بعضها لتبعه أقوام ولكان أتباعه أكثر، كما قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لكن ثباته على دينه وثباته على عقيدته جعله وحيدا، كما قال الله عز وجل في الآية السابقة: ودوا أي الكفار لو تدهن فيدهنون. لكنه صلى الله عليه وسلم مبلغ، هو ما يأتي بالشيء من إرادته دون موافقة ما جاء عن الله، إن هو إلا وحي يوحى. وفيه أيضا دليل على أن كثرة الأتباع ليست دليلا على الإخلاص، كما أن قلة الأتباع ليست تهمة في إخلاص الإنسان. والبعض من الناس حينما يرى كثرة المتأثرين بشخص ما أو قلة المتأثرين بشخص ما، يقع في قلبه أنه لو كان مخلصا لكان له أثر. يقال: هل يشك في إخلاص الأنبياء؟ أبدا. ومع ذلك يأتي النبي وليس معه أحد، المعول على ما وافق الحق. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم موافقة الحق. قوله: حتى رفع لي سواد عظيم، الحديث، ثم قال: قيل بل هذا موسى وقومه. في هذا دليل على كثرة أتباع موسى عليه السلام من بين سائر الأنبياء، وأن أتباع موسى عليه السلام أكثر الأمم، أكثر أتباع الأنبياء بعد أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: قيل انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق، ثم قيل لي انظر ها هنا وها هنا وها هنا، في هذا دليل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم، وهم صفوة الخلق، فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم الأفضل والأكثر، من حيث يعني جمعوا بين فضيلتين، بين الفضل في الكمية والفضل في الكيفية. فالكمية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال: فإذا سواد عظيم قد ملأ الأفق، فهم من حيث اتباعهم للأنبياء هم الأكثر. ومن حيث الكيفية فيهم 70,000، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ففيهم صفوة الخلق وصفوة أتباع الأنبياء الذين يدخل منهم أناس الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد جاء عند أبي داود أو عند الترمذي وقال حسن غريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. وهذا حقيقة فضل عظيم، يكون العدد حينما تنظر 70,000 مع كل 70,000، هذا 4,900,000، وثلاث حثيات من حثيات ربي كم مقدارها؟ الله أعلم بها. كل هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما تقدم بيانه في حديث الشفاعة، في حديث الرؤية، حينما يبدأ الفصل بين العباد للقضاء بينهم، يدخل هؤلاء الجنة من دون حساب ولا عذاب، ويدخلون الجنة متماسكون، آخذ بعضهم بيد بعض، وهذا دليل أيضا على سعة أبواب الجنة وأن أبوابها كبيرة جدا، حتى إنه يدخل من الباب الواحد باب الواحد كما قال عليه الصلاة والسلام، يقال له اذهب فأدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وفي حديث سهل في الصحيحين ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 متماسكون، بعضهم آخذ بيد بعض، لا يدخل آخرهم حتى يدخل أولهم، دل على أنهم يدخلون صفا واحدا لعظيم كرامتهم عند الله عز وجل. ثم قال الصحابة رضوان الله عليهم لما نهض النبي قالوا من هؤلاء، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا حرص الصحابة على معرفة أهم الأعمال التي تقربهم من الله عز وجل، وفيه علو همة الصحابة ومنافستهم على الخير، وفيه أيضا عمق علم الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم علموا أن هؤلاء لم ينالوا هذه المرتبة إلا بعمل، ولذا بحثوا عن العمل، من هؤلاء؟ لعلهم الذين صحبوا رسول الله، هذا كان أحد الاحتمالات التي ذكروها. الاحتمال الآخر قالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وفي هذا دليل على خوف الصحابة أيضا، فإنهم كانوا يتذكرون ما حصل منهم قبل الإسلام في الجاهلية، فكانوا يتمنون أنه لم يحصل، ويرون أن من امتن الله عليهم وولدوا في الإسلام ولم يتلطخوا بأوضار الشرك أن هذا فضل من الله ونعمة، ولذلك هذه منة أخرى على من وحد الله ولم يقع في الشرك، فكانوا يتحدثون بذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تحدثون به؟ فقالوا كذا وكذا، قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 4 أعمال لهؤلاء، أنهم حققوا التوحيد وأتوا بالتوحيد وابتعدوا عن الشرك الأكبر والأصغر، ومع ذلك جاءوا 4 أمور. أولها أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، مع أن طلب الرقية من الغير جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن فيها وقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، لكن لأن في طلب الرقية من الغير أمور قد يتعلق القلب فيها بالراقي، ولذلك هؤلاء لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم لقوة اعتمادهم على الله في جلب الخير ودفع الضر، ولعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله، ولما في هذا الطلب من التعلق بغير الله. وأيضا الرقية بابها مفتوح، يمكن للإنسان أن يرقي غيره، فليس الأمر متوقفا على أن يرقيك فلان أو علان، فلك أن ترقي نفسك وتأتي بهذا العلاج الشرعي، مع أن الرقية أصلها مباحة. الثاني أنهم لا يتطيرون، أي لا يتشاءمون، لا يتشاءمون بشيء سواء كان مرئيا أو مسموعا، سواء كان بزمان أو مكان أو شخص أو حال، فهم لا يقع في قلوبهم أي نوع من أنواع التشاؤم. والتشاؤم والتطير قد تبلى به بعض النفوس، وقد تبلى به بعض النفوس أشد من بلية بعض بها، فهؤلاء لعظيم توكلهم بعيدون عن التطير وعن التشاؤم بالمرئيات والمسموعات والزمان والمكان والأشخاص، لأنهم يعلمون أن الله عز وجل إذا فتح نعمة على عبد لا يستطيع أحد أن يغلقها، كما قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك الحديث، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الطيرة في بابها. الثالث أنهم لا يكتوون، أي لا يتعالجون بالكي، استسلاما للقضاء وبعدا عما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال وما أحب أن أكتوي، ومع ذلك فالعلاج بالكي من العلاج النبوي الذي دلت الأدلة على جوازه. إن يكن من أدويتكم شيء حق ففي شرطة محجن أو شربة عسل أو لذعة بنار، قال وما أحب أن أكتوي. والرابع وهو الأهم من هذه كلها أنهم على ربهم يتوكلون، أنهم صادق الاعتماد على الله في كل خير، في صلاح أمور دينهم معتمدون على الله، وصلاح أمور دنياهم معتمدون على الله، في دفع المضار التي ربما ترد عليهم من الأشخاص والأحوال معتمدون على الله، وفي جلب الخير في نفوسهم وأهلهم ومالهم وأولادهم معتمدون على الله. إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه، فأصبح حرا عزة وكرامة على وجهه أنواره وضياؤه، وإن علقت بالناس أطماع نفسه تباعد ما يرجو وطال عناؤه، فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده، ولو صح في عز الصفاء صفاؤه، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ليست مجرد كلمة ولكنها كلمة قالها بلسانه وافقها حال وسبقها إيمان وصدق واعتماد على الله، فكان الأثر ما رأينا. فلو قالها أحد وأتى بمثل حال إبراهيم وأطبقت عليه السماء والأرض لجعل الله له منها مخرجا، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، ما هو مجرد قول حسبنا الله ونعم الوكيل فقط، ولكن إيمان وتوكل ثم الإتيان بهذه الكلمة، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وليس في هذا الحديث إبطال الأسباب، فإن فعل الأسباب من الدين، لكن فيه بيان أن من أعمال 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب تحقيق التوحيد وتكميله والإتيان بواجباته ولوازمه وصدق الاعتماد على الله عز وجل. نعم. ثم قال عكاشة بن محصن أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. هذه بشارة، وفيه أيضا الإشارة إلى المسابقة إلى الخيرات. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة. يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل ليس من هؤلاء فقال هذا الكلام، فعرض من تعريضه عليه الصلاة والسلام الذي هو دليل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وعدم مواجهة الناس بما يكرهون إذا كان التعريض يؤدي ويقوم مقام التصريح. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغلق الباب لأن لا يتسابق الصحابة، كل يقول وأنا وأنا وأنا، فلا بد أن يأتي الإنسان بالعمل. وأيضا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن المسألة إنما هي مسألة سباق، سبقك بها عكاشة، فمن الناس من يسبق إلى الخيرات ومنهم من يأتي بالخيرات لكنه ليس من السابقين. ثم ذكر حديث سهل بن سعد، وأيضا فيه إشارة إلى ما تقدم، وفيه وصف خاص لهؤلاء 70,000 وهو أنهم يدخلون الجنة متماسكون، يعني بعضهم ممسك بيد بعض، وأنهم يدخلون صفا واحدا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود به، وقد بوب له البخاري بقوله باب كيف الحشر وباب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه بشارة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم أكثر الأمم دخولا الجنة، وفيه دليل على أن أمته صلى الله عليه وسلم خير الأمم وأكثرها دخولا الجنة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهو دليل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا، وفيه دليل على أن على فضل أمة محمد من ناحية الكيفية وكذلك أيضا الكمية، فالكمية هم أكثر الأتباع الأنبياء عددا، والكيفية فيهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأيضا قوله في هذا الحديث دليل على أن أمته صلى الله عليه وسلم نصف الجنة، أن نصف الجنة من أمته. وقد دل حديث آخر كما جاء عند الترمذي وحسنه قال أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. هذا الحديث الآخر الذي عند الترمذي دل على أن ثلثي أهل الجنة من أمته، والتوفيق بينهما والله أعلم أن يقال لعله صلى الله عليه وسلم بشر أولا بأن نصف الجنة من أمته والنصف الآخر من سائر الأمم، ثم أعطي البشارة الأخرى أن ثلثي الجنة من أمته وثلث الجنة من سائر الأمم من قبل أو من بعثة آدم إلى بعثته عليه الصلاة والسلام، الثلث من هؤلاء أو ثلث الجنة من هؤلاء والثلثان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله على أن هدانا للإسلام كما قال تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. واستشعار النعمة الدينية أمر ينبغي للإنسان أن ينتبه له، فالبعض من الناس ما يلحظ إلا النعم الدنيوية، صحة في الجسد أو وفرة في المال أو كثرة في العيال أو أمن في الأوطان أو غير ذلك، ويغفل عما هو أعظم من ذلك وهو النعمة الدينية، أن هداك الله للإيمان، ثم في داخل الإيمان نعم أن جعلك الله من أهل الاستقامة، ثم في داخلها نعم أن اختصك الله جل وعلا بأن جعلك من حملة ميراث الأنبياء، وفي داخل هذا نعم أن جعلك الله عز وجل من أهل التبليغ، هذه نعمة وفي داخلها نعم، وهكذا. فاستشعار هذه النعم المتجددة يجعل الإنسان أيضا يزداد حمدا وشكرا لله عز وجل واستغلالا لهذه النعم وثباتا عليها. أحسن الله إليكم. باب إثبات النداء والصوت لله عز وجل بما يليق بجلاله. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، قال يقول وفي رواية فينادى بصوت أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ اكتب عندك فينادى، وفي تشكيل ثاني موجود عندك فينادي النسخة القديمة الطبعة القديمة قال يقول وفي رواية فينادي بصوت أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. وفي رواية ثم قال والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة، قال فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، إن مثل لكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الرقمة في ذراع الحمار، وفي رواية أو كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أول من يدعى يوم القيامة آدم، فتراءى ذريته فيقال هذا أبوكم آدم. حديث أبي سعيد هذا أخرجه البخاري ومسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري به، وقد ذكره البخاري في عدة أبواب، ذكره في باب قصة يأجوج ومأجوج، وكذا أيضا في باب كيف الحشر، وباب قول الله عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وباب وترى الناس سكارى، وباب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذا الحديث حديث جليل عظيم، وفيه إشارة إلى أمور عظيمة. هذا الحديث أشار المؤلف إليه لإثبات صفتين عظيمتين من صفات الله عز وجل دلت أدلة الكتاب والسنة عليها. أما الصفة الأولى فهي صفة الكلام، ففيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وقد دل الكتاب والسنة واتفق على ذلك سلف الأمة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته، وأن الله يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء، وأن كلامه سبحانه وتعالى كسائر صفاته كما يليق بجلاله، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، وقال: يريدون أن يبدلوا كلام الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على القبائل ويقول: ألا رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي. فصفة الكلام ثابتة بدلالة الكتاب والسنة، وأهل السنة والجماعة يثبتونها، ودل عليها أيضا هذا الحديث، قال: فينادي، وفي بعض النسخ فينادى، فينادي هكذا أكثر النسخ، وأما نسخة أبي ذر فينادى، والمنادى قال فينادى، ووضح بالأدلة الأخرى أن الذي نادى هو الله عز وجل. والصفة الثانية التي دل عليها هذا الحديث إثبات صفة النداء والصوت لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر القرآن، وجاء فيه أدلة متعددة كلها تثبت صفة النداء لله عز وجل، وقد جاء في القرآن إثبات صفة النداء في أكثر من 10 مواضع، والنداء لا يكون إلا بصوت باتفاق أهل اللغة وسائر الناس، وقد استفاضت الآثار والأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين أن الله سبحانه وتعالى ينادي بصوت. نادى موسى عليه السلام بصوت، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بصوت سبحانه وتعالى، فنثبت هذا لله على ما يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه صوت المخلوقين ولا نداء المخلوقين، فهو كسائر الصفات. ولذا قال الله عز وجل: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقال: وإذ نادى ربك موسى، وقال: وناداهما ربهما، وقال: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فهذه أدلة دلت على هذا الأمر. وفي هذا الحديث أيضا قال: فينادي بصوت، في رواية وفي أحد النسخ فينادى بصوت، فينادي بصوت دليل أيضا لما جاء من هذه الأدلة. في هذا رد على من زعم أن الكلام إنما هو الكلام النفسي، كلام النفسي، والحديث أثبت النداء والقول والمعنى، والكلام النفسي لا يقال عنه قول أو وكذلك أيضا لا يسمع. وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على من زعم أن صفة الكلام لله عز وجل إنما يراد بها الكلام النفسي. طيب من الذي عبر به؟ هل يثبتون النداء لله؟ لا. يثبتون الصوت لله؟ لا. يثبتون الكلام لله على ما يليق بجلاله؟ لا. وهذا كلام، هذا مذهب الأشاعرة، رد عليهم شيخ الإسلام من 90 وجها، من 90 وجها، بكتاب مطبوع الآن في 3 مجلدات اسمه التسعينية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس ذي البطلان. والله قد نادى الكليم وقبله سمع الندى في الجنة الأبوان، وأتى الندى في 9 آيات له وصفا فراجعها من القرآن. أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا بأذان؟ أم أجمع العقلاء أو أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان، إن الندى الصوت الرفيع وضده فهو النجا كلاهما صوتان. قال: لبيك وسعديك والخير في يديك. لما نادى الله موسى، أو لما نادى الله آدم أي في العرصات، قال: يقول الله يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، أي إجابة بعد إجابة. في الرواية الأخرى قال: فتتراءى ذريته، فيتراءى آدم وتتراءى ذريته. تنظر، هذا أبوهم آدم، ما الذي سيعمل معه؟ وما الذي سيقال له؟ وما الذي سيطلب منه؟ لأنه أمر يعنيهم. فيقول الله: أخرج بعث النار، أي ميز أهل النار من أهل الجنة من ذريتك، أي أخرج وميز الذين سيدخلون النار من ذريتك. وهذا أمر عظيم، خطب جسيم. قال آدم: وما بعث النار يا رب؟ قال: من كل 1999. يحتمل أن المراد كل من يستحق النار من كافر ومسلم، أي الذي سيدخل النار ولو كان من أهل الإسلام، ثم يعاملون على حسب أعمال، إن كان ممن يخلدون في النار فيبقى فيها، وإن كان من العصاة فإنه يدخل النار ويكون من بعث النار. ويحتمل أن هذا البعث هم من الكفار الخلصاء، أما العصاة من أهل التوحيد فإن لهم كلام آخر. قال: فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهذا أمر مخيف وموقف عظيم وجليل، وهو من الأمور التي سيقفها الإنسان. ستسمعون هذا النداء ولن تغيبوا عن ذلك الموقف، وستشهدون هذا الكلام وهذا الطلب، وسيقع في قلوبكم من الخوف ما الله به عليم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ولذا أبلغ الله جل وعلا في الموعظة بآية واحدة، آية لمن يوقن بهذا الموقف، من يطلع على هذه الآية وهذه الأوصاف نصب عينيه تكفيه زاجرا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولذلك يجب على الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر. وفي هذا الحديث دليل على شدة أهوال القيامة وعظيم مواقفها، وأن تلك الأهوال تشيب منها مفارق الولدان وتذهل المراضع عما أرضعت. ثم قال لما شق ذلك على الصحابة، قال: أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. في هذا بشارة أهل الإيمان، كما أخبر الله عز وجل في قوله: فبشر عباد، وبشر المؤمنين، وبشر الذين آمنوا، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. فينبغي لمبلغ الدين أن يبشر أهل الدين حتى أوقات المحن لتكون البشارة غالبة: بشرا ولا تنفرا، أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. وكما قال عليه الصلاة والسلام في حادثة الخندق قال الله أكبر أعطيت مفاتيح كسرى، الله أكبر أعطيت مفاتيح قيصر. اليأس ما يمكن أن يدخل في قلوب العارفين بهذا الدين، لأن هذا الدين محفوظ، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ما يأبى الله إلا أن يتم نوره. لم يكل الله حفظه ولا إظهاره إلى البشر، إنما هم أسباب، إنما وكل أمره إليه سبحانه وتعالى، ولذلك يبشرون في الموقف من نصرة هذا الدين، ويبشرون بما وعدهم الله عز وجل في الآخرة. قال أبشروا فإنني يأجوج ومأجوج ألف ومنكم رجل. يأجوج ومأجوج هم من بني آدم، وعددهم كثير وكفرهم شديد، وهم موجودون الآن، أما مكانهم فلا يعلم مكانهم إلا الله. والصحيح ما عليه جمهور علماء الأمة أن يأجوج ومأجوج لم يخرجوا حتى الآن، وأن خروجهم علامة من علامات الساعة، وأنهم يخرجون عند قرب نزول عيسى بن مريم، وقصتهم معروفة كما جاء في الصحيح بيانهم أنهم يخرجون حتى يحرز عباد الله من المؤمنين في الطور، فيفزعون إلى الله ويطلبون من عيسى عليه السلام أن يكفيهم شرهم، في القصة المعروفة التي روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى جزءا منها. وأيضا فيه دليل على كثرة يأجوج ومأجوج، وأن عددهم كثير، وهذا بقدرة الله. أين هم؟ الله أعلم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. والخلق لن يعلموا إلا ما أعلمهم الله، مهما بلغوا من الاكتشافات والاطلاع على ما يزعمون أنه لا يغيب عنهم من الأرض ولا مقدار يسير إلا وقد اكتشفته الأقمار الصناعية وغيرها، يقال هذا كلامكم لكن معنا دلائل تدل على أن هناك أشياء لا تعلمونها في الكون من المخلوقات ما لا يعلمه إلا الله. الجن بيننا يعيشون، ومع ذلك قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. أين هم؟ من الذي أخفاهم؟ الله، ومع ذلك هم موجودون ويملؤون الأرض والسهل والوعر، ويحضرون مع الناس في الحشوش وغيرها، بل الملائكة بين الناس عن اليمين وعن الشمال قعيد، بين يديه ومن خلفه الملائكة الذين يحفظونه من أمر الله، وهكذا الملائكة الذين يضعون أجنحتهم لطالب العلم رضا بما يصنع، ويشهدون مجالس الذكر، ومع ذلك لا يعلم بهم إلا الله ولا يراهم الخلق، بل الاكتشافات المعاصرة لا تستطيع أن تكتشف منهم شيئا. وهكذا من بني آدم من يخفي الله شأنهم فلا يعلم أينهم حتى يأذن الله عز وجل بخروجهم. والحاصل أن وجود الاكتشافات لا يعني أن يقطع الإنسان بأشياء تخالف ظاهر النصوص، بل يجب على الإنسان أن يسلم بها. أما الكيفيات فنقول لا نعلم إلا ما أعلمنا الله، ونؤمن بما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى حينما ذكر قال فإذا هم قال حتى اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، قال وهم من كل حدب ينسلون. أخبر عن يأجوج ومأجوج أنه إذا جاء أمر الله فهم من كل حدب ينسلون، وليس الشأن الكلام على هذه المسألة، وإنما الكلام على أن من يأجوج ومأجوج ألف إلى النار، ومن هذه الأمة واحد. إذن فيه دليل على هذا الأمر. قالوا فحمدنا الله وكبرنا، في هذا الحمد والتكبير عند إتيان البشارة، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذه الأمة في الأمم السابقة كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. وقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبروا، ثم قال ولا أدري قال الثلثين أم لا. ثم ذكر حديث أبي هريرة أول من يدعى يوم القيامة آدم، فتراءى ذريته حينما ينادى باسمه، فتتراءى أي تطل لتنظر من وأين وماذا سيقال وما الموقف معه، فيقال هذا أبوكم. وقد جاء هذا في قوله عليه الصلاة والسلام، فيقول الله عز وجل فيقول آدم لبيك وسعديك فيقول أخرج بعث النار الحديث. وبهذا كنا انتهينا من التعليق على كتاب الإيمان، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإيمان ظاهرا وباطنا وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه. وجزى الله أئمة الإسلام على جمعهم وعنايتهم خيرا، وجزى الله شيخنا على هذا الجمع المبارك المتين الفريد خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.